المسألة الثانية حكم حج الفقير والمملوك. الفقير عرفنا أن من شروط الحج أن يكون مستطيعا، فالفقير غير مستطيع على الحج، غير قادر، ليس معه الزاد ولا الراحلة. من استطاع، الله عز وجل يقول من استطاع، وهذا الفقير غير مستطيع. لكن لو حج وهو عادم ليس معه مال، لكنه ركب مع أشخاص وحج، أو حصل له حج فحج. وكذلك المملوك، المملوك غير يسقط عن الحج لأنه وقته كله لسيده، فلا يملك شيئا فيسقط عن يسقط عنه الحج. فلو حج المملوك مع سيده أو مع شخص ما وحصل له الحج، فما حكم هذا الحج للفقير والمملوك؟ إذا حج الفقير، إذا حج هذا الفقير فالفقير لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته، لكن لو حج فإن هذا الحج يسقط عنه الفرض. لو حج هذا الفقير نقول حجك صحيح وقد أسقط عنك الفرض. أما المملوك فلو حج فإنه يصح حجه ويقع له نفلا ليس فرضا. فمتى عتق وأصبح حرا وجب عليه أن يعيد أو يجب عليه أن يحج فريضة الحج. أما ما حجه وهو مملوك تيسر له الحج وحج وهو مملوك، فإن حجه هذا يعد نفلا، كما يعني لو حج الصغير الذي لم يبلغ، الطفل الصغير إذا حج ولم يبلغ فإن حجته نفلا، وإذا بلغ وجب عليه أن يحج.